انا جاي دلوقتي اهو يا سيدني اتفضل خطب قوانين ولا غلط والله يغلط جالي والله انت والشيخ محمود وتخدمه خلاص الله يبارك يا نور على نور انا ابو علام يا شيخ محمود والسلام. نعم. تعالي الله يكرمك يا حبيب ان شاء الله. Oh, there was. عليك اللهم صل على النبي الله يحنين عليك يا نبره واحد لو الغلط ما فيش